الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذه سورة الأعلى وهي سورة مكية، وقد كان النبي يحبها صلوات الله وسلامه عليه ويقرأ بها في الجمعة والعيدين، هي وسورة الغاشية، فيقرأ في الركعة الأولى بسبح اللي هي الأعلى وفي الركعة الثانية بالغاشية. وكذلك كان يقرأ بها، وقد أوصى الحسن رضي الله تعالى عنه بأن يقرأ بها في الوتر، صلاة الوتر. ولا شك أن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للقراءة بهذه السورة في المحافل العامة فالجمعة عيد يجتمع فيه الناس وكذلك العيدين، لا شك أن اختيار النبي لها ليس هكذا، وإنما يعني لأنها قرآن يتلى، وإنما لأن هذه السورة اشتملت على أمور عظيمة يحسن أن يعني يقرأ بها في هذا المحفل العام بالتذكير بها، كما كان يتعاهد بعض السور في بعض الأماكن صلوات الله وسلامه عليه للدلالة الخاصة لكل سورة في مقامها وفي يعني المكان الذي تقرأ فيه. فهذه السورة استمرت أولا على يعني توحيد الله تبارك وتعالى والتعريف به وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وثم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والإعجاز فيها ثبات النبوة، ثم بعد ذلك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأنها نافعة بكل حال، وانقسام الناس لإزاء هذه الدعوة إلى سعيد وشقي وأسباب السعادة، أسباب من سعد وأسباب من شقي، ثم بعد ذلك بيان المعراج إلى الله تبارك وتعالى والطريق إليه، وأنه ذكر اسمه والصلاة التي هي خير ما وضع الله تبارك وتعالى لأهل الأرض، ثم بيان أعظم صارف يصرف الناس عن الدين وهو إيثارهم هذه الحياة الدنيا على الآخرة، ثم بيان أن هذه المحكمات ليست يعني خاصة بهذا النبي، وإنما هو دين الله تبارك وتعالى الواحد المنزل على كل رسله، ومن ذلك ما أنزله في صحف إبراهيم وهو أبو الأنبياء وموسى وهو النبي العظيم قبل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فلما اشتملت عليه هذه السورة على قصرها من هذه المعاني العظيمة التي جمعت يعني معاني الإيمان بالله تبارك وتعالى والدعوة إليه وبيان انقسام الناس بهذا لهذه المعاني العظيمة المجتمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص هذه السورة بالقراءة في هذه الجمعة في الجمعة والعيدين. بدأت هذه السورة بقول الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى. سبح هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وطبعا الأمر للنبي إنما هو أمر لكل كل مسلم بأن يسبح اسم ربه، ووصف الله تبارك وتعالى نفسه بأنه الأعلى جل وعلا. التسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء، والله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص، فهو متصف بكل صفات الكمال والجلال، ولا نقص في صفاته وفي أفعاله بأي وجه من الوجوه. وفي القرآن، في ترتيب القرآن، جاء أولا سبحان في الأول، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى، فذكر المصدر اللي هو سبحان، اللي هو مصدر يعني هذه الكلمة نفسها. ثم جاء بعد ذلك سبح لله، جاء في سورة الحديد وفي سورة الحشر وفي سورة الصف بالفعل الماضي، سبح لله ما في السماوات والأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ثم جاء بعد ذلك التسبيح بصيغة المضارع، يسبح لله، جاء في الجمعة، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، هذا بالفعل المضارع. وجاء في التغابن كذلك، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم جاء هنا في آخر يعني القرآن سبح بالفعل، سبح باسم الفعل الأمر، فكان الترتيب على هذا النحو: المصدر جاء سبحانه، ثم الفعل الماضي سبح، ثم الفعل المضارع يسبح، ثم فعل الأمر سبح بالأمر. وهذا الترتيب فيه حكمة عظيمة، وهذه من حكم القرآن العظيم، فالإتيان بمصدر الكلمة أولا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، كأن هذا هو يعني المعنى الكلي والإجمالي، فالله تبارك وتعالى هو المسبح والمنزه بذاته العلية سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. ثم بعد ذلك جاء الفعل الماضي ليبين أن هذا كله فيما مضى، التسبيح لله تبارك وتعالى كله في العهود الماضية على ألسنة من أقامه الله تبارك وتعالى بتسبيحه. ثم جاء الفعل المضارع ليبين أن هذا الفعل تسبيح الله تبارك وتعالى مستمر، يعني في كل وقت وحين. ثم جاء بعد ذلك الأمر النبي بأن يسبح، فيدخل في جملة هؤلاء المسبحين، وهذا شيء عظيم جدا من هذا الترتيب المعجز لكلام الله سبحانه وتعالى. وكل مخلوقات الله تبارك وتعالى تسبح له، إما بلسان القال وإما بلسان الحال، يعني إما حالا وإما مقالا. فأما حالا بمعنى أنها بوجودها تسبح، تشهد بوجودها، فكل موجود يشهد بوجوده أن له إلها منزها عن النقص، وشهادة الوجود في تمام الخلق وإكماله، فخلق الله تبارك وتعالى كامل من كل وجوه. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، فالله تبارك وتعالى وصف نفسه وقال الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، فكل خلق الله حسن، كما قال النبي كل خلق الله حسن، فلا تجد في خلق الله تبارك وتعالى من الذرة الصغيرة إلى المجرة الكبيرة إلا هو على أتم الإحكام والتسوية. وأي مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى فهو في أتم الإحكام والإتقان والتسوية. فالله تبارك وتعالى خلق كل المخلوقات، والمخلوقات بذاتها بوجودها مسبحة لله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهذا تسبيح بلسان الحال وكذلك لسان المقال، والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. هذا تسبيح بلسان المقال الذي علمه الله تبارك وتعالى. وكذلك حتى الكافر نفسه وجوده تسبيح لله تبارك وتعالى، لأن وجوده دلالة على أن له ربا خالقا قد سواه وقد أقامه على هذا النحو، فهذا لا شك أنه بلسان حاله يعني هو مسبح لله تبارك وتعالى، أو أن خلقه يدعو إلى تسبيح الله تبارك وتعالى وتعظيم. هنا سبح بالفعل الأمر أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء سبح اسم ربك الأعلى. الاسم معروف هو الدال على المسمى، وتسبيح اسم الله تبارك وتعالى هو في نهاية تسبيح لله، والله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى، وكل اسم من أسمائه دال على صفة من صفاته، فما من اسم إلا هو يدل على صفة، فالله يدل على صفة، صفة أنه الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، علم على ذات الرب مشتق من الألوهة، فأن كل مخلوقاته تأله وتحبه سبحانه وتعالى. والرحمن مشتق من الرحمة، والرحيم كذلك، والرؤوف، والسميع، والعليم، واللطيف، والخبير، كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى إنما دال على صفة من صفات كماله وجلاله سبحانه وتعالى. فسبح اسمه، وذلك أن اسم الله تبارك وتعالى كل اسم لله دال على صفة كمال، فنزهه يعني نزه اسم ربك سبحانه وتعالى الأعلى. الرب بمعنى المربي، وبمعنى الخالق، وبمعنى السيد، وربك هنا بالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو رب النبي، رب محمد صلوات الله وسلامه عليه. الأعلى يعني الذي لا يعني موجود فوقه سبحانه وتعالى، بل هو فوق عباده كما قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده وهو السميع البصير. ولا شك أن الأعلى هنا مكان ومكان، بعض يقول هذه في المكانة فقط، بل كذلك المكان، وإن لم يسمى مكان فالله تبارك وتعالى موجود، موجود فوق خلقه سبحانه وتعالى، لا نسميه مكانا لكنه هو بذاته فوق عرشه سبحانه وتعالى، كما مدح نفسه في 7 آيات من القرآن بأنه الرحمن الذي استوى على العرش سبحانه وتعالى، والعرش سقف مخلوقاته. سبح اسم ربك الأعلى. ثم وصف الله تبارك وتعالى نفسه فقال الذي خلق فسوى. هذه من أعظم صفات ربوته سبحانه وتعالى. الخلق في لغة العرب هو التسوية والتقدير، وقد يطلق الخلق كذلك على الإخراج من العدم إلى الوجود، فالله خالق كل شيء من مقدره وصانعه على هذا النحو، وكذلك هو الذي برأه وأخرجه من العدم إلى الوجود سبحانه وتعالى. فسوى، التسوية هي التعديل، الأمر المستوي هو يعني الذي بلغ يعني حده، كما نقول استوى الطعام، فلما بلغ أشده واستوى عن موسى، واستوى يعني اكتمل خلقه، ويكتمل خلق الإنسان في مرحلة الشباب، يكتمل العقل وتكتمل كذلك القوة في الكمال المقدر له، لأن كل مخلوق له منزلة، يعني الله تبارك وتعالى خلق المخلوقات وهي سلم بمعنى درجات، كما قال تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالحيوان فوق الإنسان، والإنسان فوق الحيوان، وقد يكون لله تبارك وتعالى مخلوقات أفضل من الإنسان وهكذا، فسلم سلم المخلوقات، بعضها يعني أعلى وأفضل يعني منزلة يعني من بعض. فالله تبارك وتعالى خلق كل خلق وسواه، معنى تسويته هي إبلاغه تمامه وكماله الذي قدره الله تبارك وتعالى، وكذلك تسوية أعضائه وأطرافه، فليس خلقا مبعوجا ولا أعوج ولا فيه نقص، بل كل شيء في غاية الإحكام. انظر إلى النملة الصغيرة، الذرة الصغيرة، ما فوقها، البعوضة، الذبابة، العقرب، الحية، الكلب، الحمار، الفيل، أي حيوان، أي إنسان، تجد أنه كل مخلوق في غاية الإتقان والتسوية، وأن كله في غاية التعديل، وليس هناك ثم هو في غاية يعني الجمال والكمال المقدر له، وأنه لا زيادة فوق ذلك. يعني لو أحببت أن تضيف أو تعدل في أي مخلوق من هذه المخلوقات ينحرف وينعوج ولا يصل كماله، كماله كما خلقه الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى الذي خلق فسوى، بلغ كل مخلوق نهاية الكمال في خلقه بمستواه الذي هو فيه. ولو تصور إنسان يدخل تعديلا على مخلوق من المخلوقات لما استطاع، لكان نقصا ولم يكن كمالا له. فهذا من يعني تمام علمه وقدرته سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: والذي قدر فهدى. قدر، التقدير قد يأتي لكل شيء بقدره ومقداره، فقد أعطى كل شيء من مخلوقاته قدر معين ومقدار معين وصفة معينة. وكذلك التقدير بمعنى التيسير في المقادير المعينة، فهدى كل إنسان إلى ما قدره الله تبارك وتعالى له. فكل مخلوق ييسر له سبل حياته وسبل معاشه وطرائقه، بحيث أنها يعني تدور دورة حياته بهداية وتوفيق وإحكام عظيم جدا في كل مخلوقات الله تبارك وتعالى. وهذا لا يعلمه إلا من درس شيئا عن هذه المخلوقات، يعني لا يعلمه على الحقيقة الجاهل الذي يرى الأمور هكذا ويسير، لا يعرف يعني من معنى هذه كما يعرف من عرف يعني تقدير الله تبارك وتعالى لكل مخلوق من المخلوقات. يعني انظر، ينظر الإنسان كما قال الله تبارك وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ينظر الإنسان إلى دورة خلقه، يولد الطفل اللي هو ابن الإنسان، يولد فيه منافذ المعرفة، السمع والبصر والفؤاد، ويخرج من بطن أمه لا يعلمون شيء، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. لكن يهتدي هذا الطفل إلى طريق معاشه، فأول ما يتحرك فيه المص، طبعا ينشق بمجرد الخروج إلى هذه الدنيا، ينشق الأنف ليدخل الهواء إلى الرئتين، تعمل لأول مرة، وهذه قضية لا إرادية. ثم في عمل إرادي لكن دون وعي من هذا المخلوق، وهو الرضاعة. أول شيء يتحرك إليه الرضاعة، يبدأ بعد ساعات يبحث عن الثدي ليرضع، ويهتدي للثدي دون أي شيء. ومن الأطفال من لا يقبل إلا ثدي أمه هو، وإذا أعطي أي شيء آخر قد لا يقبل، ولا يمص إلا عند هذه الآلة التي يعرف أنها يعني فيها غذاؤه. كذلك انظر إلى ما دون هذا في الخلق، القطط مثلا أو الأرانب أو الكلاب، هذه تولد عمي حتى النظر. الأرنب تولد من 4-5 إلى 10، والكلب تلد إلى 11، والقطة تلد 2 و3 و4 و5، وهم عميان. تجد أن كل منهم يبحث عن ثدي ويلتقم، وإذا التقم ثدي من هذه الصفوف لا يغيره، ما يغيره، خلاص كل واحد يذهب إلى ثديه الذي مص منه وهو أعمى. ما الذي هدى هذا الكتلة، كتلة من اللحم الأعمى على هذا النحو، إلى أن هذا هو مكان الحياة؟ ثدي الأم هذا اللي في بطنها هو مكان الحياة، وأنها ترضع منه وهي لا تراه. انظر إلى قطيع من الغنم تولد، يعني أولاد الماشية والأنعام تولد، وقد يعني لأنها حملها على أمهاتها صعب، الشاه ما قدر تحمل أولادها وتشيلهم كذا كالقطط وكغيرها، وما هي بعش، لازم أن تولد وبعد ساعة أو ساعتين تقف على أقدامها، ثم تبحث عن الثدي وترضع. بنفسها. الراعي يجيب أحيانا هذه الصغار، الحملان الصغار يحبسهم وتذهب الأمهات، قد يكون في القطيع ألف شاة، ثم يجي يفكهم، فك الحملان الصغار، كل حمل صغير يذهب إلى أمه. الراعي نفسه لا يستطيع أن يعرف إن هذا الحمل هو ابن هذه الشاة، لكن هذا الحمل الصغير اللي هو بأسبوع أسبوعين يعرف أمه ضمن القطيع، ويروح لها ويركض حتى يرعى عليها ويرضع منها وهي تعرفه، علما أنهم متشابهين لا تكاد تميز بين هذا وهذا. ما الذي هدى هذا المخلوق الصغير هداه؟ يعني لسبل المعاش على هذا النحو. وكل مخلوق هكذا، كما قال تبارك وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. نفي ذلك الآيات لقوم يتفكرون. النحل من أعاجيب الأمور، يعني هذا من أعاجيب الخلق، كيف هذه النحلة وهي حشرة ضعيفة، نحلة عمرها صغير، عمرها 6 إلى 5 6 أسابيع فقط، نحلة الواحد تأخذ أسبوع تدريب، جهة التدريب، و5 أسابيع تعمل، وتنظيم كل قسم ينظم تنظيما عظيما في أعمال كثيرة جدا، من جمع الرحيق وجمع حبوب اللقاح ومن الحراسة ومن التنظيف ومن تجفيف الرحيق من العسل الزائد ومن ختمه ومن العناية باليرقات ومن إنتاج ملكة عندما تهرب الملكة وتكبر، ملكة تعيش 7 سنوات هي وحيدة هي ليعسوب أم دي. ما الذي رتب هذه الأمور وهدى هذا المخلوق الضعيف الذي الآن يعتبر يسمى أكبر مخلوق اقتصادي في الأرض؟ ما في مخلوق اقتصادي مثل النحل، لأنه ينتج أعظم إنتاج دون أن يحطم شيء، يعني من لا شيء يجيب الرحيق من الزهرة، لا يكسر الزهرة ولا يضرها، بل ينفع الزهر لما ينتقل من زهرة لزهرة، يعمل عملية تلقيح بالنسبة للزهور المذكرة من المؤنثة، ولا يضرها ولا يأخذ هذه الزهور يعصرها علشان يطلع منها شيء آخر، وبكل بساطة ينتقل ولا يضر أحدا وينفع الناس، هذا ينفع نفسه وينفع الناس، هذا النفع العظيم. ما الذي أقامه على هذا النحو وهداه سبله؟ فلا شك أن خلق الله تبارك وتعالى لمخلوقاته وتقدير كل مخلوق لأن يعني يسير فيما هداه الله تبارك وتعالى إليه وفيما خلقه له ثم لتدور دورته ويبقى شيء عظيم. وليس يعني هذا قضية المحافظة على البقاء، مين في المدرك في في في في في في من يدرك فقط من الإنسان والحيوان، بل حتى في النبات. النبات فيه أخلاق، مين قضية يعني عمل ميكانيكي، بل عمل كأنه يعني إحساسهم بالتغيرات والوجود. فالنبات مثلا محافظة على بقائه، إذا عطش اختصر الدورة، يختصر دورة الحياة بسرعة لأنه يعلم قرب الهلاك، فبدل ما يقعد شهر وشهرين ينمو النمو الخضري على طول يتجه إلى النمو الثمري رأسا علشان يختصر الدورة ويطلع الثمار ويطلع الحبوب ويرميها بسرعة قبل ما يجيه الموت. ما الذي يجعل هذا النبتة يعني تفكر بهذه المتغيرات؟ إذا كان الأمر ماشي كما هو وفي أمطار موجودة وفيه يعني تربة وريح وأمطار يظل على حاله وعلى استوائه، لكن إذا شعر بالخطر اختصر الأمر. هذه الأمور لا شك الله تبارك وتعالى الخالق المدبر سبحانه وتعالى، فهذا من صفاته. والذي قدر فهدى، قدر لكل شيء قدره مقداره، وقدر كذلك مساره، وهدى كل شيء إلى هذا المسار وأن يحافظ على وجوده وبقائه، فهذا هو الخالق المدبر سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: والذي أخرج المرعى. إخراج المرعى من أعظم الأدلة على قدرة الله تبارك وتعالى. المرعى ما ترعاه يعني أنعامنا في الأرض. وفي هذا آيات عظيمة جدا، منها أولا أنها حياة بعد موت، كما قال تبارك وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فالذي أحيا هذه الأرض الميتة، سواء كان حياتها حياة الأرض نفسها بالحركة والنشاط والربو وتفكك التربة، أو بالنبات الذي حياتها بحياة النبات الذي نشأ فيها وحيا فيها وخرج بكل البهجة والنضارة، نضارة الحياة التي فيه، سواء كان هذا أو هذا، فهي قدرة عظيمة للرب تبارك وتعالى، وهي دليل على أنه كذلك كما يحيي الأرض الميتة كذلك يحيي الأجساد الميتة سبحانه وتعالى. فهذا آية. كذلك يعني من آياته هذه الأنواع والأشكال، هذه ما شيء ما يفعله الإنسان، فهي أعظم دليل على القدرة مما يزرعه الإنسان بنفسه، وإن كان ما يزرعه الإنسان هو سبب وليس هو الزارع، كما قال تبارك وتعالى: فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطام فظلتم تفكهون. لكن الله هنا ذكر المرعى لأنه أبعد عن فعل الإنسان، ما فعل الإنسان. في الكويت هذه السنة رأى الناس شيء عجيب، رأى الناس زهور ونباتات وربيع لم يشهدوه بعضهم منذ 50 سنة. هذه النباتات بذورها لا شك أنها كانت موجودة في الأرض. كيف احتفظت أرض الكويت الحارقة في الصيف بكل هذه البذور الموجودة لمدة 10 أو 20 سنة ما طلعت؟ كيف بقيت في التربة الحارقة كل هذه السنة ويمر عليها هذا الحر الشديد والعوامل الكثيرة من البرودة والحرارة والتعرية وهي موجودة، علما أنك أنت لا تستطيع أن تأخذ بذور وتحتفظ فيها سنة سنتين تسوي استخرب تنتهي. كيف حفظت كل هذه المدة ثم عندما جاءها المطر المتواصل هذه السنة نبتت على هذا النحو العظيم بهذا الجمال وبهذا التعدد وبهذا الأصناف؟ آية من آيات الله تبارك وتعالى. لكن كما قال الله تبارك وتعالى: وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعرضون عن التذكر والتفكر في آيات الله تبارك وتعالى. فإخراج المرعى من آيات الله تبارك وتعالى، الله يوجهنا إليه ويقول: والذي أخرج المرعى. ثم قال جل وعلا: فجعله غثاء أحوى. يعني أن إخراج المرعى وتراه عندما يعني يخرج وينضج ويزهر يكون بهجة للنظر ونزهة للعين ونفع عظيم للناس، ثم بعد ذلك إذا بلغ حده واستواءه ضربته الشمس ولوحته فتغير لونه، ثم بعد ذلك يعني يتحطم ويصير غثاء مجموع تجمعه السيل وتلقيه في كل مكان أحوى. الحوة هي لون خضرة مع سواد، يعني يتحول إلى لون يعني خضرة مع سواد أو صفار مع سواد، وهو يعني شكل العشب الذي لوحته الشمس وضربته وقدم وأصبح من الغثاء. وهذه كذلك آية من آيات الله تبارك وتعالى، وهي تذكير بأن هذه الحياة لا تدوم وأن عمرها قصير وأنه لا بقاء لها. فهذا من آيات الله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل ضربه مثل قال: إنما مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فهذا تجدد هذا الحياة والموت ثم حياة أخرى ثم موت، حتى يتذكر الإنسان أنه مثلها، أن وجوده وقرنه كطبقة من ودورة من دورات هذه الحياة، نبتة وتنتهي، وهذه حال الدنيا. ثم قال جل وعلا بعد أن بين دلائل عظمته وقدرته سبحانه وتعالى وأمر يعني عباده بأن يسبح اسمه الأعلى جل وعلا، قال متفضلا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك وهو الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب سبحانه وتعالى، فلا تنسى. وهذا إعجاز، هذا إعجاز. سنقرئك أيها الأمي الذي لم تعرف قراءة ولا كتابة، ثم فلا تنسى. وهذا كذلك إعجاز، إن أمي يقرأ، أمي يقرأ ولا ينسى إلا ما شاء الله. ولا شك أن حفظ النبي لهذا الكتاب وهو أمي لم يقرأ ولم يكتب معجزة من المعجزات. ويعرف هذا من يعرف المتشابه والتشابه اللفظي في كلام الله تبارك وتعالى. ثم كون النبي يحفظ القرآن ولم يكتمل، ما حفظه وهو كتاب مكتمل، حفظ الشيء وهو كتاب مكتمل هذا أمر سهل، لكن كون النبي يحفظ القرآن ولم يكتمل، ما حفظه وهو كتاب مكتمل، حفظ الشيء وهو كتاب مكتمل هذا أمر سهل، لكن حفظ النبي والقرآن لم يكتمل. القرآن نزل منجما 20 سنة، وكان ينزل آيات هنا وآيات هنا وآيات هنا وآيات هنا، وسورة انتهينا وسورة انتهينا، والنبي كلما تنزل على آيات يقول ضعوها في المكان هذا وضعوها في المكان هذا وضعوها في المكان هذا وضعوها في المكان هذا وضعوها في المكان هذا. وهذا أمر لا يتأتى، هذا أمر لا يتأتى من أمي بتاتا، من أمي لم يقرأ ولم يكتب ينزل عليه القرآن على هذا النحو منجما في 20 سنة، ولم ينزل بترتيب معين، ثم يأتي النبي يرتبه ويكون كله مرتب عنده كأنه يعني لوح محفوظ، وعارف كل آية وين موقعها وين تقع هذه وين توضع هذه وين توضع هذه. فهذه من آيات الله تبارك وتعالى ومن معجزات ذاته العظمى، وكذلك من منته على عبده ورسوله أن يقول له سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله أن ينسيك، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، لأن ما أنساه الله تبارك وتعالى، ما جعل الله النبي ينسيه، إنما هو من باب ما أراد الله تبارك وتعالى نسخه من القرآن. والنسخ يعني له حكم عظيمة، ليس هذا الآن يعني مجال بيانها وتفصيلها، فله حكم عظيمة، لأنه أحيانا يكون تدرج من يعني الأسهل إلى الأصعب أو الأصعب إلى الأسهل، أو أنه آية أراد الله تبارك وتعالى أن يعمل بها ثم ينسيها يعني نبيه صلوات الله وسلامه عليه، أو أن الله تبارك وتعالى ينسيه لحكمة، كما أنساه مثلا ميعاد ليلة القدر، أي وقت هي على التحديد من 10 الأواخر، فنسيها النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى، فكان قد أوحى الله تبارك وتعالى يعني له عنها، ثم يقول النبي: ثم تلاحى رجلان منكم فنسيتها وهو خير لكم، وقال التمسوها في 10 الأواخر. إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله أن ينسيك لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إنه يعلم الجهر وما يخفى. إنه الرب تبارك وتعالى يعلم الجهر، سواء الجهر جهر النبي بالقرآن وما يخفيه وما يسره، أو الجهر كل الجهر، يعني ما يجهر به كل أحد وما يخفيه كل مخلوق، فالله تبارك وتعالى يعلم هذا وهذا. والأصوات إما جهر وإما سر، فكل هذا هو بعلم الله تبارك وتعالى. أو الأمور إما جهر يعني علن مكشوف، وإما غيب مجهول، والله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء من أحوال خلقه، لا ما يظهر منها ولا ما يخفونه، فكله يعني عند الله تبارك وتعالى، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارم بالنهار. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ثم قال جل وعلا أيضا ممتنا على عبده ورسوله محمد: ونيسرك لليسرى. نيسرك بالفعل المضارع، والتيسير هو التسهيل والتوفيق إلى أفضل الطرق والسبل. وكان النبي كل أموره ميسرة صلوات الله وسلامه عليه، وبعث كذلك بالدين السمح السهل الميسر، كما قال النبي: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ونيسرك لليسرى في كل أمرك وفي كل شؤونك، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى به وبأمته سبحانه وتعالى. لما كان الأمر على هذا النحو جاء التكليف، بعد التذكير بنعمة الله عليه جاء التكليف، فقال له الله تبارك وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. ذكر يعني بهذا القرآن وبهذا الكتاب وبهذا الدين، ذكر الناس به يعني أخبرهم إياه وذكرهم بآيات الله تبارك وتعالى وبحكمة الله تبارك وتعالى في خلقهم وبالدين. فالأمر والنهي ذكرى والإخبار ذكرى، فالقرآن كله تذكير على هذا النحو. فذكر إن نفعت الذكرى، إن نفعت الذكرى، إن أحيانا تأتي لمعناها يعني الشك، والشك هنا ليس بحسب الله تبارك وتعالى وإنما بحسب المخلوق، لأن المخلوق ما يدري هل إذا ذكر يعني النبي إذا ذكر هل يفيد هذا الذي ذكره أم لا يفيده، فهو يعرض الدين وقد يفيد هذا وقد لا يفيد هذا. فإن غلب على الظن بالمعنى يكون معنى أنه إن غلب على ظنك واجتهادك أن تذكيرك لهذا الذي تدعوه تنفع فذكره على هذا النحو. ولا شك أن الإنسان يعني لما كان لا يعني يعلم المآل فإنه يذكر بكل حال، ولذلك كان النبي يذكر بكل حال صلوات وسلم، ويبلغ الكافر وغير الكافر، ويعيد الأمر ويعني يبدأ هو يعيده صلوات وسلم، ولا ييأس من أن يذكر، كما استمر مثلا مع عمه أبي طالب حتى لحظة الوفاة وهو يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. والبعض يقول هنا إن بمعنى إذا، يعني إذا نفعت الذكرى يعني أنها نافعة على كل حال، فالذكرى نافعة على كل حال، أي فذكر يعني بذكر الناس بهذا الدين فإن الذكرى نافعة بكل حال. إذ نفعت الذكرى، فذكر إذ نفعت الذكرى، يعني أن الذكرى نافعة. ثم أخبر سبحانه وتعالى يعني بموقف الناس إذا هذه الذكرى، فقال: سيذكر من يخشى. سيذكر يعني وتنفعه الذكرى الذي يخشى، ومعنى يخشى يخاف الله تبارك وتعالى، الخشية هي الخوف مع التعظيم، يعني من يعظم الله تبارك وتعالى ويخافه هو الذي ستنفعه الذكرى. ثم قال جل وعلا: ويتجنبها الأشقى. يتجنبها، يتجنب الذكرى ويتجنب هذه طريق الله تبارك وتعالى الأشقى، يعني البالغ الغاية في الشقاوة عياذ بالله. والشقاوة يعني هي الشقوة ضد السعادة، فالسعيد ضده الشقي. والشقوة ممكن تكون في الدنيا وفي الآخرة، شقوة الدنيا بالنصب والتعب فيها، وشقوة الآخرة عياذا بالله بورود النار عياذا بالله. فالشقي في النار هو في الآخرة هو المعذب، ولكن الشقوة في الدنيا قد تكون يعني الصالح وغير الصالح من مقاساة في الدنيا، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: فليخرجنكم من الجنة فتشقى. تشقى بالعمل يعني وبالنصب وبالكد وبالكدح، وذلك أن الجنة لا كدح فيها ولا تعب فيها ولا نصب فيها، أما الدنيا فدار نصب، دار نصب ووصب وعذاب. ولذلك يقول أهل الإيمان عندما يأتون الجنة يقول: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. فالدنيا دار حزن ودار تعب، بل هي سجن المؤمن وجنة الكافر والشقوة فيها. لكن أحيانا يعني هذا طبعا يخالف المعيشة الضنك، فالمسلم المؤمن قد يكون شقي بمعنى أنه ينصب ويتعب، لكنه كذلك يحيا الحياة الطيب، هذا لا ينافي شقوة الدنيا، لا تنافي الحياة الطيب، كما قال تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة لا تنافي أن يكون المؤمن يكابد ويكدح يعني في الدنيا وينصب في عبادة الله تبارك وتعالى وفي الدعوة إليه، هذا لا ينافي الحياة الطيبة، بل هذا من الحياة الطيبة، بل هذا نفسه هو الحياة الطيبة. فالأشقى هذا الشقي اللي هو قد أخبر الله تبارك وتعالى، قال: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها إلا ما شاء إلا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال يريد. فهذا الشقي. ويتجنبها الأشقى، يعني الذي كتب عليه هذا العذاب. ثم فسر الله من هذا الأشقى، قال الذي يصلى النار الكبرى. يصلاها يعني يدخلها ويقاسي حرها، ويعني يصطلي فيها عياذا بالله. وسمى الله تبارك وتعالى نار الآخرة النار الكبرى لأنها أعظم من كل نار ومن نار الدنيا، كما قال النبي ناركم هذه جزء من 60 جزءا من نار الآخرة. قال يا رسول الله إن كانت لكافية، قال ولكنها فضلت عليها 59 جزءا، فهي نار كبرى. ثم كبرى يعني في شدة الحرارة، وكبرى كذلك في اتساعها وكبرها وعمقها وبعد قهرها عياذا بالله. فإن النبي قال إن الحجر ليلقى من شفير جهنم، والشفير اللي هو الحافة، فيمكث 70 عاما لا يبلغ قعرها، 70 سنة يهوي فيها لا يبلغ قعرها عياذا بالله. فهي عميقة كذلك، هي يعني ممتدة، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، فيأتيها الفوج تلو الفوج وتسعهم، كما قال تبارك وتعالى قالت كلما ألقي فيها قالت هل من مزيد، هل من مزيد، فلا تزال يعني النار يلقى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال النار يلقى فيها يعني فوج فوج، والله تبارك يقول لها الامتلأت فتقول هل من مزيد، يعني إذا هل من مزيد يعني في فضلة، حتى يضع رب العزة قدمه فيها فتتقاصر ويضم بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن أو قطني قطني قطني، يعني كفاني كفاني كفاني. فلا تكتفي من البشر الذي يلقى فيها ومن المجرمين الذي يلقوا فيها، كما قال تبارك وتعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعهم. فكل بعد أن يكبكب فيها ويلقى فيها كل هؤلاء يعني من الإنس والجن وأوليائهم وأصنامهم وما عبدوه كلهم يكبكبوا فيها، ومع ذلك تسع هؤلاء حتى يضع رب العزة قدمه فيها فتقول قطن قطن، يعني يكفي يكفي، أو قطني قطني يعني كفيني كفيني، يكفيني هذا الذي يعني ألقي فيه. فهي النار الكبرى، النار التي لم يشعل ولم مثلها قط، وهي نار يعني مع شدتها واتساعها وضمها لهؤلاء، علما أن الكافر يكون حاله في النار غير جسمه وحاله في الدنيا، كما جاء في الحديث أن ضرس الكافر يكون كجبل أحد، وأن ما بين منكبيه مسيرة 3 أيام، وأن مسافة سمك جلده مسيرة 3 أيام. فهذا أمر عظيم جدا. وبعضهم يعني يأتي من هؤلاء الكفار فيقول له سد ركنا في جهنم، ركن كامل في جهنم هذه يسد ركنا فيها، وكلما اتسع جسمه وسخن يعني جلده على هذا النحو كلما زاد عذابه عياذا بالله. فهذه لزيادة العذاب. ومن الناس من يجعل له ليس نفس واحدة يعذب بها، بل نفس بكل صورة صورها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن يعني من صور نفسا يعني صور يعني صورت له صورة في النار يعذب بها، فيعذب بكل نفس صورها في نار جهنم عياذا بالله. فهذه النار الكبرى سماها الله الكبرى لهذه المعاني الكثيرة التي يعني تجعلها يعني النار التي لا نار مثلها، كما قال تبارك نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة، تطلع على الأفئدة يخرج منها الشهاب حتى يشق الصدر إلى يعني يسق صدر المعذب إلى قلبه عياذا بالله، إنها تطلع على الأفئدة. ثم قال إنها عليهم مؤصدة، مؤصدة يعني أبوابها مغلقة في عمد ممددة، يعني وقد ربطت هذه الأبواب في عمد ممددة، يعني فلا يمكن يعني أن تفتح وأن يرى يعني الداخلون فيها نسيما ولا راحة ولا فرحة. فرصة لأن يتنسموا هواء أو أن يرتاحوا يعني لحظة من لحظات وجودهم عياذا بالله. الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. وصف الله تبارك وتعالى عذاب المعذبين في هذه النار أنه لا يموت فيستريح، لأن حين الموت يكون راحة من الشقوة والعذاب، فهذا لا يموت. ثم لا يظن أنه لا يموت بمعنى أنه يحيا حياة أبدية فيكون هذا كأنها كرامة، لا، قال ولا يحيا، يعني ولا يحيا حياة تنفع. فهو له ميت فيستريح، وله حي يسمى حي يعني حياة تنفعه فيها راحة أو فيها هدوء أو طمأنينة، بل كما قال تبارك وتعالى ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. يأتيه الموت من النار ومن الغسلين الذي يأكله ومن الزقوم ومن الماء الحميم الذي يقطع أمعاءه ومن الحيات الذي تضربه ومن كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ عياذا بالله. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم قال جل وعلا قد أفلح من تزكى. قد تحقيقيا أفلح، الفلاح هو الفوز بالمطلوب الأكبر. من تزكى، الزكاة هي الطهارة والنظافة والنماء، فالذي زكى نفسه هو الذي أفلح، هذا المفلح. قد أفلح من تزكى، وهذه دعوة من الله تبارك وتعالى للعباد أن يزكوا أنفسهم وأن يطهروها. ولا زكاة للنفس إلا بالدين، إلا بمعرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وعبادته، لأن العبادة كلها قائمة على تزكية النفوس. فالتوحيد يزكي نفسك من الشرك والظلم والكفر، الكفر ظلمات وجحود، وعبادة الله تبارك وتعالى شكران له وزكاة، فالصلاة زكاة، وإخراج المال للفقراء واليد زكاة، يعني تزكي، لأنه إبعاد للنفس عن الشح والبخل، وتعليم لها بفضيلة الرحمة والعطف على الغير. الدين كله زكاة من الصدق والأمانة والعفاف والصلة والبر. جاء الدين بمكارم الخلق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فالنبي مبعوث ليخرج الإنسان الصالح الذي يحبه الله الطيب. قد أفلح من تزكى، ولا زكاة إلا بالدين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى من أعظم أسباب الزكاة الصلاة، قال وذكر اسم ربه فصلى. صلاة معراج الروح هي الطريق إلى التزكية الحقيقية. وذكر اسم ربه، ذكر اسم الله تبارك وتعالى فتوجه إلى الصلاة فصلى. وذلك أن الصلاة يعني هي الزكاة الحقيقية. مسلم يقف بين يدي ربه فيقر بعبوديته له وبذله وبخضوعه، ثم يحمده ويثني عليه ويسجد له ويركع له ويدعوه. وقال تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وذكر اسم ربه فصلى. هذا يعني هذه المقدمة كلها بهذه الأدلة الواضحة على يعني أن الرب هو الرب الأعلى العلي العظيم الخالق الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وهذه دلالة النبوة، نبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي أقرأه ولم ينس ما أقرأه الله تبارك وتعالى، والذي يعني يذكر باسم الله تبارك وتعالى. يعني بعد هذا كله وأن الدين طهارة وتزكية، لكن مع هذا الوضوح ومع هذه الأدلة البينة النيرة، إلا أن الله تبارك وتعالى قال بل تؤثرون الحياة الدنيا. يعني ومع هذا، مع ما ينتظر المكذبين من هذا العذاب الذي لا عذاب فوقه، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، ومع ما ينتظر المؤمنين من الفلاح الذي لا فلاح بعده، من الجنة التي عرضها السماوات والأرض والتي يعني قد جمع الله فيها كل أصناف الراحة والنعيم، مع هذا الله يقول بل تؤثرون حتى الدنيا. مع هذا البيان الواضح الكامل والمآل المتفاوت، ما هو متفاوت بل المتضاد، بين النعيم الخالص لمن أطاع والعذاب الماحق الذي لا انقطاع له لمن كذب، لكن الناس مع هذا قال الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا. يعني لكنكم أيها الناس مع وضوح الأدلة تؤثرون الحق. الإيثار هو أن يقدم يعني شيء على شيء، ومنه إيثار بمعنى تقديم الغير على النفس في العطاء وفي الخير، والأثرة تختلف اللي هو تقديم النفس على الغير. تؤثرون الحياة الدنيا يعني تقدمونها، بل تؤثرون الحياة الدنيا تقدمونها على الآخرة فتجعلونها مقدمة، ولذلك تنشغلون بها وتهتمون بها وتجعلون حياتكم لها وهمكم فيها وشغلكم لها، ويصرفكم ذلك عن الآخرة التي هي خير وأبقى. الله يقول والآخرة خير وأبقى، يعني تنشغلون بالفاني عن الباقي وبالمتاع القليل عن المتاع العظيم، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير، يعني خير أخير من هذه الدنيا وأبقى، يعني أن متاعها لا يفنى. فمتاع الدنيا متاع زائد، مثل هذا المرعى الذي جعله الله سريعا غثاء نحوه، لكن هذه للأسف حال خفافيش البصائر والناس الذين يؤثرون هذه الدنيا على الآخرة. بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم قال الله تبارك وتعالى في ختام هذه السورة العظيمة: إن هذا لفي الصحف الأولى، يعني هذا الذي ذكر لكم من هذه الأدلة وهذه الآيات العظيمة في هذه السورة موجود في الصحف الأولى. فالنبي ليس محمد ليس بدعا من الرسل، ولم يأتي بشيء لم يسبق به أحد، بل هو على سنن الأنبياء، النبي مكمل للأنبياء، ولم يأتي بكلام جديد، بل جاء مصدقا للنبوات قبله. إن هذا لفي الصحف الأولى، الصحف التي أنزلها الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله فقال: صحف إبراهيم وموسى، الصحف المنزل على إبراهيم والمنزل على موسى صلوات الله وسلامه عليه. اكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.